إلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. يراه سبحانه المؤمنون يوم القيامة، جواز الرؤية يعني قبل دخول الجنة وبعده، كما ثبت في أحاديث الصحيحين الموافقة لقوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، والمخصصة لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار أي لا تراه. إذن هناك نوعان من الآيات، آية تثبت الرؤية وآية تنفي الإدراك. بمجرد الاستدلال بالآية لا يتم المطلوب، لأن هناك آية وآية. نحن نقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وهم يقولون المعتزلة لا تدركه الأبصار. فمن هنا نحن نحتاج إلى مرجح من الخارج يرجح أحدهما، وهو ما هو الأحاديث الواردة في مسألة الرؤية، وهي تخصص الآية الثانية لا تدركه، معناه إذن لا تحيط به الأبصار. أما الرؤية نعم جائزة. ما هي تلك الأحاديث؟ منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. ما معنى هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ ما معنى هل تضارون؟ معناه كل واحد منكم يرى القمر في هذه الليلة، كل واحد منكم يرى القمر من غير أن يزاحم الآخر، من غير أن يزاحم الآخر. فأنت أما إذا كان هناك شيء خفي، شيء غير ظاهر لا يراه كل الناس إلا بالمزاحمة، مثلا يوجد هنا شيء على الطاولة، هل كلكم ترون هذا؟ لا ترون. إذا أردتم أن تروه لابد أن تزدهموا، ما هذا؟ فهم؟ فتتضررون بهذا الازدهام. أما إذا كانت القمر في ليلة البدر كل واحد يراه دون أن يزاحم الآخر، وهو يرى هناك وأنا أرى هنا وأنت ترى هناك، فهم؟ يعني هو كناية عن شدة الوضوء، كناية عن شدة الوضوء، فلذلك لا نزدهم. أما إذا كان خفيا وعرضنا أن نراه نحتاج إلى الزهام مع الآخرين، هنا لا تحتاج. وكذلك الشمس في النهار إذا لم يكن دونها سحاب ما شأنها؟ يراها كل إنسان في مكانه الذي هو فيه دون أن يذهب إلى مكان أخيه، فهمتم؟ هذا معناه. فكذلك رؤية الله تعالى كل إنسان يراه دون أن يزاحم الآخر. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. وفي رواية أخرى تلامون بدل تضارون، يعني ينضم بعضهم إلى بدون هل تلامون؟ لا تلامون، يعني لا تنضمون، أنت في مكانك ترى وهو في مكانه يرى. وقوله تضارون بضم التاء والراء المشددة من الضرار، والمخففة تضارون وتضارون كلاهما، إذا كان مشددة فهو مأخوذ من الضرار، وإذا كان مخففا مأخوذ من الضير أي الضرر. أي هل يحصل لكم في ذلك ما يشوش عليكم الرؤية بحيث تشكون فيها كما يحصل في غير ذلك؟ لا يحصل، بل ترونه بكل وضوح. وحديث صهيب في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أوتوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم تعالى يكشف الحجاب يعني الحجاب بالنسبة إليهم وليس بالنسبة إلى الله لأن الله تعالى لا يقبل الذي يقبل الحجاب هو الجسم والجسماني الله تعالى ليس جسما ولا جسمانيا حتى يقبل الحجاب وعدم الحجاب فالحجاب وصف من وصف الإنسان هذا الوصف يكشف هذا الوصف يكشف فيرون الله تعالى نعم لماذا نستدل ابتداء بحديث الصحيحين بالاحاديث ولا نستدل بوجوه يومئذ ناظره لان هذه الايه تعارضها ايه اخرى لا تدركه الابصار لا تدركه الابصار هذه الايه من الادله التي يستدل بها المعتزله فلا بد أن يكون هناك مرجح يرجح إحدى الآيتين على الأخرى فلذلك قدم الحديث هذا الحديث مخصص لهذه الآية نعم الدليل هو القرآن الدليل هو القرآن لكن ليس بمجرده لأن القرآن بمجرده متعارض آية ما أخرى آية ما آية أخرى فنحن أصبحنا بحاجة إلى حديث يرجه أو حديث يخصص أو يقيد وفي رواية ثم تلا هذه الآية يعني بعد أن قرأ هذا الحديث بعد أن قال هذا الحديث قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية ما هي للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أي فالحسنى الجنة والزيادة النظر إليه إليه تعالى وتحصل هذه الرؤية تحصل كيف تحصل بأن ينكشف انكشافا تاما ينكشف الله تعالى انكشافا تاما منزها عن المقابلة والجهة والمكان هذا إشارة إلى جواب إشكال يريده المعتزلة ما هو إذا كان مرئيا صار في مقابلة وصار في جهة وصار في مكان كما هو الرؤية العادية في عادتنا فالرد عليه لا بل هو منزه عن هذا ليه؟ لأن الرؤية لا تستلزم المقابلة عقلا الرؤية تستلزم المقابلة عادة تستلزم المقابلة عادة بدون المقابلة لا تتحقق الرؤية هذا عادة هكذا لكن ليس لازما عقلا ليس لازما عقلا وقد تقع الرؤية ولا مقابلة وقد تقع الرؤية ولا تستلزم المكان ولا الجهة فكما أننا ندركه بأقولنا على ندركه بأقولنا في الدنيا أدركناه وإن لم ندركه كيف عملنا به إذن أليس العقل عقل إنسان أليس العقل طريقا من طرق كسب العلم نعم إذن أدركناه بعقل محدود دنيوي إنساني جسماني أدركنا به نحن وأنتم المعتزلة وكذلك البصر أيضا وسيلة من وسائل المعرفة العقل لا يدرك شيئا إلا إذا كان بينه وبين المدرك اتصال ما أيا كان هذا الاتصال أي إدراك يشترط فيه عادة أن يكون بين المدرك والمدرك علاقة ما اتحاد ما يقول الاتحاد اتحاد العالم بالمعلوم هو الذي يسمى علما ما هو العلم العالم يتحد هناك اتحاد ما طبعا هذا كلام فلسفي يعني هناك اتحاد ما بين العالم والمعلوم وبدون أن تفترض هذا شيء معلوم لكن ليس بيني وبينه أي علاقة بل هذا مستور تماما شوف مستور أني تماما هل أعلمه؟ لا أعلمه فلا بد من نوع اضطهاد. الآن خرج من عيني شعاع إلى هذا، وإن عكس منه إلى عيني أيضا شعاع، فحصل الارتباط بيني وبينه فصار مرئيا عندي. فكذلك العقل أيضا بمجرد يعني الشيء المغيب عني تماما، هل أستطيع أن أدركه بعقلي؟ لا أستطيع أن أدركه بعقلي، بينما نحن أدركنا الله تعالى نوع إدراك. فهمتم؟ فكذلك ندرك الله تعالى بأبصارنا، يعني نرى الله تعالى بأبصارنا نوع رؤية. هذا لا يعني أنها مثل الرؤية التي تقع في الدنيا، لا نعني به هذه الرؤية. فهم؟ كما أننا أدركناه بأقولنا الخاصرة سوف نراه بأعيننا الخاصرة، ما المانع في هذا؟ أما الكفار فلا يرونه، هذا محترز لقولنا يراه المؤمنون، يراه المؤمنون، فإذا الكفار لا يرونه. أما الكفار فلا يرونه يوم القيامة، طبعا قبل يوم القيامة أيضا لا يرونه، لقوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، الموافق لقوله تعالى لا تدركه الأبصار. واختلف هل تجوز رؤية له تعالى في الدنيا في اليقظة وفي المنام، فقيل نعم وقيل لا، يعني يجوز رؤية الله تعالى في الدنيا يقظة وفي المنام أيضا يجوز، هذا معنى قوله نعم. وقيل لا، يعني لا يقع هذه الرؤية في الدنيا يقظة ولا في المنام. أما الجواز في اليقظة فلأن موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام طلبها، حيث قال ربي أرني أنظر إليك، ألم يكن هذا في الدنيا؟ هذا في الدنيا، وهو يعني سيدنا موسى لا يجهل ما يجوز ويمتنع على ربه، وهو رسول. ما معنى رسول؟ مرسل من الله تعالى، فلا بد أن يكون عارفا بالمرسل. فهم؟ وإذا كان الرؤية مستهيلة ثم هو جهلها، هذه الاستهالة معناه جهل المرسلة، هذا غير معقول، بل كان يعلم أنه ممكن أو أنها ممكنة فطلبها. والمنع لأن قومه طلبوها فعوقبوا، قال تعالى هذا وهو لا يجعل ما يجوز ويمتنع على ربه تعالى، هذا دليل من قال نعم، دليل من قال نعم يجوز الرؤية في الدنيا في اليقظة. والمنع يعني جواز المنع، جواز المنع لأن قومه طلبوها فعوقبوا، قال تعالى فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة، لماذا شكله مرفوعا؟ أيوة، أما الجواز في اليقظة، نعم. أما المنع يعني والمنع في اليقظة، لماذا منعوا رؤيته في اليقظة؟ لأن قومه قوم موسى طلبوها، يعني طلب الرؤية، طلبوا الرؤية فعوقبوا، يعني لم يمكنوا من الرؤية، لم يمكنوا بل عوقبوا على طلبهم الرؤية. قال تعالى فقالوا أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة، فماذا حصل؟ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، هذا دليل على أن الرؤية غير ممكنة. واعترض هذا الاستدلال من قبل المجيزين، واعترض هذا بأن عقابهم لعنادهم وتعنتهم في طلبها لا لامتنائها، ليس سبب العقاب أن الرؤية ممتنعة، وإنما سببه أن الله يعلم أنهم يطلبونها تعنتا، يطلبونها لا لكي يؤمنوا بها إذا رأوه، فهم؟ الله يعلم أنهم حتى إذا رأوا لا يؤمنون، مثل ما حصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طلب أهل مكة أن يروا آية فأراهم من شقاق الخمر، فهل آمنوا؟ ما آمنوا، فإذا لماذا طلبوا؟ تعنتا، هذا التعنت هو الذي تسبب إلى عقابهم، لا استهالة الرؤية وليس استهالة الرؤية. واعترض هذا بأن إخابهم لعنادهم وتعنتهم في طلبها لا لامتنائها. هذا بالنسبة إلى جواز الرؤية في الدنيا يقلطا. وما شأن الرؤية في المنام؟ وأما المنع في المنام فلأن المرئي فيه خيال ومثال. المرئي في المنام ماذا ترى في المنام؟ الخيال والمثال، وذلك على القديم محال. الله تعالى ليس له مثال ولا خيال، فلا يمكن رؤيته في المنام. والمجيز قال لا استهالة لذلك في المنام. نعم، هذا في الواقع محال، في الواقع محال أن يكون له خيال أو مثال. أما في المنام، المنام أصلا يعني ظهور خيال في المنام لا يستلزم وجود خيال في الحقيقة. ظهور خيال في المنام لا يستلزم وجود خيال في الحقيقة، فلذلك ليس محالا. يعني ظهور خيال في المنام هل يستلزم أن يكون له خيال في الحقيقة؟ لا يستلزم. وسكت المصنف عن الوقوع، عن الوقوع يعني واختلف هل تجوز، ماذا قال المصنف؟ هل تجوز الرؤية في الدنيا وفي المنام؟ المصنف تكلم على مستوى الجواز، هل وقعت الرؤية في الدنيا؟ لم يتعرض له، هل وقعت أو لم تقع؟ لم يتعرض له المصنف، بل سكت. وسكت المصنف عن الوقوع، عن الوقوع في الدنيا، وقعت أو لم تقع لم يتكلم عليه. وسكت المصنف عن الوقوع ويدل على عدمه في اليقظة، يعني لم تقع رؤية الله في اليقظة، وهو قول الجمهور، قوله تعالى لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى لن تراني، وقوله صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، رواه مسلم في كتاب الفتن في صفة الدجال. نعم، اختلفت الصحابة في وقوعها له، هذا استدراك. نعم، استدراك على ماذا؟ يدل على عدمه، يدل على عدمه في اليقظة، يعني عدم الوقوع. لم يقع يقظة، لم يقع، يشير إلى ماذا؟ لم يقع مطلقا، لا للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لغيره. هل هذا مقبول أم هل فيه تفصيل؟ لا، فيه تفصيل، فلذلك استدرك عليه. استدراك، نعم، استدراك على ماذا؟ على قوله السابق يدل على عدمه في اليقظة، يدل على عدمه، يعني سواء في النبي أو في غير النبي، لكن الأمر في النبي مختلف، الأمر في النبي مختلف، حيث صارت الصحابة على فريقين، على قسمين في هذه المسألة. نعم، اختلفت الصحابة في وقوعها له صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، هذا كان في اليقظة وليس في المنام. والصحيح نعم، والصحيح أنه صلى الله عليه وسلم رآه ليلة المعراج، وإليه استند القائل بالوقوع في الجملة. إذن رؤيته صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج هو الصحيح، وهو أحد الأدلة التي استند إليها المجيزون، مجيزون للرؤية. إذا كان رآه ليلة المعراج معناه إيه؟ رؤيته ممكنة. إذا لم تكن ممكنة في الجملة كيف رآه؟ إذن الوقوع أقوى أدلة الجواز، الوقوع أقوى أدلة وقعت الرؤية في الدنيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع معناه أنه جائز، إذا لم يكن جائزا كيف وقع؟ فهم؟ إذن في الجملة هذا معنى قوله استند القائل بالوقوع في الجملة، في الجملة يعني بغض النظر عن أنه في الدنيا وفي الآخرة، هذا أمر آخر، في الجملة هذا ممكن، إذا لم يكن ممكنا في الجملة كيف وقعت الرؤية للنبي صلى الله عليه وسلم التي هي صحيح. فهم؟ نعم، اختلفت الصحابة في وقوعها له صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، والصحيح نعم، وإليه استند القائل بالوقوع في الجملة. لكن روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. فكأن فيه الإشكال على وقوع الرؤية، رأى نورا، وفي رواية نور أنا أراه بتشديد النون أنا، يعني كيف أراه، وضمير أراه لله تعالى، يعني كيف أرى الله تعالى، أي حجبني النور المغشي للبصر عن رؤيته. وقد ذكر وقوعها في المنام للكثير من السلف منهم الإمام أحمد، وعلى ذلك المعبرون للرؤية المتخصصون في هذا الفن مثل محمد بن سيرين وغيره يعتمدون جواز رؤية الله تعالى في المنام. وبالغ ابن الصلاح في إنكاره، في إنكار رؤية في المنام لما تقدم في المنع، ما هو الخيال والمثال، وقوع الرؤية في المنام يقتضي أن يكون له خيال ومثال، فلذلك لا يرى في المنام، هكذا قال ابن الصلاح. السعيد من كتبه، أي الله، كمن كتبه الله في الأزل سعيدا. الرؤية جواز الرؤية في اليقظة، في اليقظة وقعت لرسول الله لكن لا يقع لغيره، هكذا قالوا. طبعا هذه ليست من العقائد الأصولية التي يكفر بها أو لا يكفر بها، بل هي عقيدة أجمع عليها أهل السنة، أجمع عليها أهل السنة، فمن خالفها يكون خارج عن مذهب أهل السنة فقط. والأدلة فيها ظنية لا تفيد القطأ واليقين. السعيد من كتبه، أي الله تعالى، من كتبه الله في الأزل سعيدا، أي لا في غيره، لا في غيره، يعني لا في غير الأزل. السعيد من كتبه في الأزل سعيدا، والشقي عكسه، يعني من كتبه الله في الأزل شقيا لا في غيره، يعني لا في غير الأزل. ما معنى كتب السعيد من كتبه، يعني من علمه بهذا المعنى، من علمه الله سعيدا. هذه مسألة خلافية بين الأشعرية والماتريدية. ثم لا يتبدلان، أي المكتوبان في الأزل، المعلوم لا يتبدل. إذا كان المعلوم هو الإيمان لا يتبدل كفرا، إذا كان المعلوم هو الكفر فلا يتبدل إيمانا. ثم لا يتبدلان، أي المكتوبان في الأزل، المكتوبان في الأزل لا يتبدل إلى شيء آخر، بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ، كاللوح المحفوظ. المكتوب في اللوح المحفوظ يقبل المهو والإثبات، يقبل المهو والإثبات فيتبدل. أما المكتوب في الأزل لا يتبدل، المكتوب في الأزل يساوي العلم الأزلية، العلم الأزلي لا يتبدل لأنه من صفته القديمة، بخلاف المكتوب في غيره، في غيره يعني في غير الأزل، مثل كاللوح المحفوظ. قال تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبته، يعني يمحو الله ما يشاء ويثبته من المكتوب في اللوح المحفوظ. وعنده أم الكتاب، أي أصله، أصل الكتاب الذي لا يغير منه شيء، كما قاله ابن عباس. وفي جامع الترمذي حديث فرغ ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير، ليس فرغ بمعنى بالمعنى الذي يترتب عليه التشبيه والتجسيم، فرغ بمعنى علم، علم الله عباده فريق في الجنة وفريق في السعير. ومن علم أي الله موته مؤمنا فليس بشقي، ومن علم الله موته مؤمنا فليس بشقي بل هو سعيد وإن تقدم منه كفر وقد غفر. ومن علم موته كافرا فشقي وإن تقدم منه إيمان وقد حبط هذا الإيمان. وفي قول للأشعري تبين أنه لم يكن إيمانا، إذن لا نقول هابطه. ليه؟ ما الذي يهبطه؟ الذي وجد، الذي وجد هو الذي يهبطه، الذي لم يوجد كيف يهبطه؟ فهم؟ الإمام الأشعري يرى لم يوجد أصلا، لم يوجد فلا نقول هابطه، بل المراد بهبط إذا قلنا معناه أنه تبين لنا أنه لم يكن موجودا. وفي قول للأشعري تبين، متى تبين؟ حين مات كافرا، حين مات كافرا تبين. ماذا تبين؟ أنه لم يكن إيمانا، لم يكن إيمانا حقيقة. نعم كان إيمانا في الصورة، كان إيمانا في ظاهر الصورة، قال لا إله إلا الله، هذا في ظاهر صورة إيمان، لكن هل كان هناك إيمان في الحقيقة؟ لم يكن، بدليل أنه مات كافرا. فالسعادة إذن الموت على الإيمان، والشقاوة الموت على الكفر. ويترتب على الأولى الخلود في الجنة، على الأولى يعني السعادة، يترتب على السعادة إذا كان سعيدا وهو خالد في الجنة، وعلى الثانية الخلود في النار. يترتب على ماذا؟ يترتب على السعادة عدم الدخول في النار؟ لا، بل عدم الخلود في النار، عدم الخلود. قد يدخل النار، قد يدخل النار، لكن أين يخلد؟ فرق بين يدخل ويخلد. فهمت اللغة العربية؟ رأيت اللغة العربية؟ الله أعلم ما أي سر وضعه الله في هذه اللغة. دخل وخلد، دخل الجنة وخلد فيها، دخل النار لا يخلد فيها. ويترتب على الأولى الخلود في الجنة. أما الدخول في الجنة أو دخولا أوليا، هل يلزم هذا من السعادة؟ لا يلزم، لا يلزم من السعادة أن يدخل الجنة دخولا أوليا. وعلى الثانية الخلود في النار، إذا كان شقيا هو خالد في النار. الخالد في النار داخل في النار أوليا. النار لا يسمى فيه دخول أولي أو دخول ثاني، كل الناس الذين يدخلون النار يدخلون دخولا أوليا، يعني أولا كان في الجنة ثم دخل النار، هذا لا يوجد. فهم؟ الدخول في النار دخول أولي بالنسبة إلى الجميع، أما الدخول إلى الجنة هو قسمان، دخول أولي ودخول بعد الخروج من النار. وعلى ثانية الخلود في النار، قال تعالى وعما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها، وقال فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها أيضا. وأبو بكر رضي الله عنه ما زال بعين الرضا منه تعالى كما قال الأشعري، وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن. لا أعرف لماذا ذكر هذه المسألة هنا الإمام الأشعري، هذه العبارة عبارة الإمام الأشعري، أبو بكر ما زال بعين الرضا، هذا ينقله تاج الدين السبكي عن الإمام الأشعري هذه العبارة. أين ذكر؟ لا أعرف، في الإبانة أو في كتاب اللمة ما رأيته. وأبو بكر ما زال بعين الرضا، بعين الرضا منه، يعني كان راضيا عنه، الله تعالى كان راضيا، هذا ما ليس بمعنى عين الرضا. هل لله تعالى عين يعني حتى تكون قريرة؟ نحن الإنسان يكون قرير العين، قرة عين، لكن هذا لا يكون في حق الله تعالى، بل المراد به الله تعالى راضي عنه منذ الأزل، راضي عنه، هذا ما زال بعين الرضا، ما زال راضيا عن أبي بكر كما قال الأشعري. وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه بالنبي، يعني قبل أن يصدقه، قبل أن يصدق النبي، هل كان مؤمنا؟ لم يكن مؤمنا. إذا لم يكن مؤمنا كيف كان راضيا عنه؟ لا يلتفت إلى هذا. لماذا؟ لأنه لم يثبت عنه حالة كفر، لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبت عن غيره ممن آمن. هذا الكلام فيه الكثير من الغموض. لماذا؟ لأن هذا أمرا ليس خاصا بسيدنا أبي بكر فقط، هناك غيره ممن لم يكفر قبل قبل البعثة، لم يكن كافرا قبل البعثة، ثم لما بعث آمن به مثل من سيدنا علي وإن كان طفلا، أو السيدة خديجة، هل ثبت عنها الكفر؟ لم يثبت. فلماذا لم نقول هذا الكلام؟ ما زالت بعين ذي الله. هذه العلة لا حاجة إليها، لأنه لم يثبت عنه حالة كفر، لا يحتاج إلى هذه العلة. بل الموافق لمذهب الأشعري لأن الله علم أنه سيموت مؤمنا، لماذا كان راضيا عنه؟ أو لماذا كان ما زال راضيا عنه؟ لأن الله علم أنه سيموت مؤمنا، لأن الله علم أنه سيموت مؤمنا. طيب، إذا كان علم أنه يموت مؤمنا، هل هذا خصيصة من خصائص أبي بكر؟ لا، هناك غيره أيضا ممن علم الله أنه يموت مؤمنا، فهو أيضا يكون بعين الله. فهم؟ إذن هذا تعليل، كأن الشارح أراد أن يعلل هذا الكلام بعلة حتى يميز أبا بكر عن غيره، لكن هل ينجه؟ هل نجه؟ لا أراه نجه. بينما العلة الحقيقية التي توافق مذهب الأشعري، لأن مذهب الأشعري النظر إلى عقبة الأمور، النظر إلى أنه على أي شيء مات، فهم؟ سواء كان كافرا فيما سبق أو لم يكن كافرا فيما سبق. إذن هذا هو العلة، أو هذه هي العلة الموافقة لقاعدة الأشعري. إذا كانت هذه هي العلة، فلا خصوصية لأبي بكر. أي إنسان علم الله أنه يموت على الإيمان لا يكون ما زال على عين الرضا. فهذه المسألة تعرض لها تاج الدين السبكي في منع الموانع، وتكلم عليه، لكن لم يأتي به بحل مقنع. قال إن أبي أيضا كان يقول هكذا، نسب الكلام إلى والده، ثم قال هذا كلام شيخنا أبي الحسن الأشعري ما زال بعين الله. يكون فيه سر من الأسرار، نحن لا ننكر هذا السر. سيدنا أبو بكر أفضل الناس بعد الأنبياء، فليس بعيدا أن يخصصه الله أو أن يكرمه الله تعالى بخصيصة من الخصائص، نحن لا ننكرها، لكن نحن ما فهمنا. فهمت؟ ما هذا هو إشكال، لم نفهم. الأشعري أيضا كلامه يعني كلام كبير، كلام شخص كبير يكون له سر، نحن لا ننكره، لكن إشكالنا إيه؟ أننا ما فهمنا. ما تقوله أنت ينطبق على غير أبي بكر أيضا، فكيف تخصصه؟ فهمتم؟ والرضا والمحبة من الله تعالى غير المشيئة والإرادة. الرضا شيء والمشيئة شيء، الله تعالى يشاء شيئا ولا يرضاه، يرضى شيئا ولا يشاءه. فهمتم؟ والرضا والمحبة من الله غير المشيئة والإرادة منه. فإن معنى الأولين المترادفين، الرضا والمحبة مترادفان، ما معناهما؟ معناهما أخص من معنى الثانيين المترادفين، المشيئة والإرادة مترادفان. إذ الرضا الإرادة من غير اعتراض، الرضا الإرادة من غير اعتراض، والأخص غير العام، الإرادة قد يكون عليها اعتراض وقد لا يكون عليها الاعتراض. الرضا إرادة خاصة التي هي مما لا يعترض عليه، فهو إذن أخص، الأخص غير العام. فلا يرضى لعباده الكفراء مع وقوعه من بعضهم، إذن الله تعالى يريد كفر بعضهم ولكن لا يرضاه، فلا يرضى لعباده الكفر مع وقوعه من بعضهم بمشيئته، ولو شاء ربك ما فعلوه، إذن الله تعالى ما شاء منهم الإيمان فلذلك كفروا. وقالت المعتزلة الرضا والمحبة نفس المشيئة والإرادة، الأمر والإرادة، يعني سبقت هذه المسألة، الأمر والإرادة عند المعتزلة واحد، ما أراده أمر به وما أمر به أراده. هو الرزاق كما قال تعالى إن الله هو الرزاق، أي فلا رازق غيره. وقالت المعتزلة من حصل له الرزق بتعب فهو الرازق لنفسه، من عمل في الحقول أو في السوق وحصل له الرزق بتعب يسمى رزقا فهو الرازق لنفسه أو بغير تعب فالله هو الرازق له من غير تعب حصل له شيء نقول إيه رزقه الله والرزق بمعنى المرزوق ما هو الرزق بمعنى المرزوق ليس بالمعنى المصدري ليس بالمعنى المصدري بل بالمعنى المرزوق ما هو ما ينتفأ به في التغذي وغيره سواء كان في الأكل أو في شراء لبس أو في شراء سيارة مثلا ما ينتفأ به في التغذي وغيره ولو كان حراما ولو كان حراما بغصب أو غيره سواء كان بغصب أو غير غصب قال سعد الدين تفتزاني في شرح الأقائد الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى العبد الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان سواء كان إنسانا أو غير إنسان فيأكله فيأكله إذن خاص بالأكل وقد يكون حراما وقد يكون حلالا هكذا قال التفتزاني ماذا؟ الحيوان فقط نعم الماء الذي تسقى ليس ماء رزقا إذن الرزق عندنا عند الأشعرية ما ينتفأ به ولو كان حراما خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون إلا حلالا لأن الرزق عند المعتزلة تارة يفسرونه بمملوك مملوك ينتفئ به المالك ينتفئ به أو يأكله المالك هكذا فسروه وتارة فسروه بما لا يمنأ من الانتفاء به ما لا يمنأ من وهذا لا يكون إلا حلالا الرزق ما فسروه بمملوك الرزق عند المعتزلة فسروه بماذا مملوك يأكله المالك مملوك يأكله المالك أحيانا كانوا يفسرون هكذا أحيانا كانوا يفسرون بأنه ما لا يمنأ من الانتفاع به ما لا يمنأ مثل إيه؟ مثل النجاسات النجاسات مثلا السماد هل يملك لا يملك لكن هل يمنأ من الانتفاع به لا يمنأ من الانتفاع به فهو أيضا رزق فهمتم على تفسيرهم خالفونا خلافا للمعتزلة في قولهم لا يكون إلا حلالا لاستناده إلى الله تعالى في الجملة والمستند إليه لانتفاء عباده يقبه أن يكون حراما يعاقبون عليه قلنا لا قبه بالنسبة إليه تعالى يفعل ما يشاء وعقابهم على الحرام لماذا إذن يعاقبهم على الحرام لسوء مباشرتهم أسبابه أنتم الذين اخترتم هذا ولم تختاروا هذا فعلى اختياركم تعاقبون ويلزم المعتزلة أن المتغذي بالحرام فقد طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلا إذن المعتزلة قالوا الرزق لا يكون إلا حلالا الرزق الحرام لا يسمى رزقا الحرام لا يسمى على هذا القول يترتب إشكال ما هو الإنسان الذي لم يأكل حلالا قط في عمره كل أكله حرام من الولادة إلى الموت يمكن أن يقال عنه إن الله لم يرزقه إن الله لم يرزقه مات 50 عاما عاش 50 عاما ولم يرزقه الله بشيء يلزم المعتزلة أن المتغذي بالحرام فقط طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلا وهو مخالف لقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ما من دابة دخل فيه من أكل الحرام طول حياته وغيره بينما هو لم يرزق على قاعدتك أنت لماذا مخالف لقوله تعالى لأنه تعالى لا يترك ما أخبرنا بأنه عليه وما من دابة إلا على الله رزقها هذا وعد منه لا يجوز خلف وعده فمعناه إيه؟ إن الله يرزق كل دابة يرزق كل سواء دابة تأكل الحلال ودابة تأكل الهرم هذا يلزمهم. طبعا المعتزلة يجيبون عليه بجواب يعني، وهذا الجواب ينقل بيده تعالى الهداية والإضلال، بيده تعالى الهداية والإضلال وهما خلق الضلال والاهتداء. ما المراد بالهداية والإضلال؟ وهما خلق الضلال وهو الكفر، وخلق الاهتداء وهو الإيمان. قال تعالى، وهذا لف ونشر غير مرتب مشوش يعني، أولا ذكر الهداية ثم قال خلق الضلال. قال تعالى ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذه عقيدتنا، الله تعالى هو الذي يخلق الهداية والضلالة. وزعمت المعتزلة أنهما بيد العبد، الهداية والإضلال بيد العبد، يهدي نفسه، ليس الله هو الذي يخلقهما في العبد. ويضلها بناء على قوله هو يهدي نفسه ويضلها، يهدي الإنسان نفسه ويضل الإنسان نفسه، بناء على قولهم إنه يخلق أفعاله، بناء على خلق أفعال العباد. والتوفيق خلق القدرة الداعية إلى الطاعة، خلق القدرة الداعية إلى الطاعة. وقال إمام الهرمين خلق الطاعة وليس خلق القدرة الداعية إلى الطاعة، بل خلق الطاعة. والخذلان ضده، والخذلان ضده، فهو خلق القدرة على المعصية والداعية إليها، أو خلق المعصية على قول إمام الهرمين. لماذا هذا الاختلاف؟ والتوفيق خلق القدرة الداعية إلى الطاعة، خلق القدرة الداعية إلى الطاعة. إذن الكافر أيضا يسمى موفقا على هذا القول، الكافر لأن الله خلق في الكافر القدرة الداعية إلى الطاعة. وهل يسمى الكافر موفقا عندنا؟ لا يسمى موفقا. فلذلك عدل إمام الهرمين إلى هذا القول. نعم، الله تعالى خلق فيه القدرة الداعية إلى الطاعة، لكن لم يخلق له الطاعة، لم يخلق له الطاعة، فلا يسمى موفقا. فلا يسمى، لماذا لا يسمى موفقا؟ لأن الله لم يخلق له طاعة. الموفق من؟ الموفق من خلق الله له الطاعة. الكافر لم يخلق الله له الطاعة فليس موفقا. وكذلك الضال المخذول، المخذول من هو المخذول؟ يعني من خلق الله له القدرة على المعصية، على المعصية، وخلق القدرة على المعصية والداعية إليها، يعني خلق الداعية إليها، خلق الداعية إليها. أليس المؤمن الموفق؟ المؤمن الموفق الذي وفق للصلاة، وفق للصيام وما إلى ذلك، ألم يخلق الله له أيضا القدرة على المعصية؟ نعم. وهل نسميه مخذولا؟ لا نسميه مخذولا، فهذا تعريف لا يمشي. فلذلك عدل إمام الهرمين إلى خلق المعصية، المخذول من خلق الله له المعصية. نعم، هذا المؤمن لم يخلق الله له المعصية. فهمتم؟ طبعا هذه المسألة ذكرها في شرح الباجوري، تنظرونه هناك. واللطف ما يقع عنده صلاح العبد آخرة، واللطف ما يقع عنده صلاح العبد آخرة بأن تقع منه الطاعة دون المعصية. ليس صلاح المرء أو ليس صلاح العبد في الدنيا، قد يكون عنده صلاح في الدنيا، يتزوج وينجب ويعيش عيشة هنيئة، لكن في الآخرة لا ينتفئ بأي شيء منها. وهل يسمى لطفا؟ لا يسمى لطفا. إذن اللطف ما يقع عنده صلاح العبد آخرة، يعني بأن تقع منه الطاعة دون المعصية. أما إذا وقعت معصية فلا يسمى لطفا، وإن كان في ظاهره يشبه اللطف. والختم والطبع والأكنة وكذلك الأقفال القفل. الواردة في القرآن نهو ختم الله على قلوبهم، الختم دليل الختم، طبع الله على قلوبهم دليل الطبع، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، وعلى قلوبهم أقفالها في آية أخرى. هذه العبارات كلها عبارات عن معنى واحد وهو خلق الضلال في القلب. المراد بالخلق بالختم خلق الضلال في القلب كالإضلال، من الذي يفعله؟ الله تعالى، كما سبق بيده الهداية والإضلال، يخلق الله تعالى هذه الهداية أو هذا الإضلال في العبد. أما المعتزلة خالفونا في هذا، المعتزلة يرون ليس هذا بمعنى خلق الضلال في القلب، ليس الختم والطبع واللكنة بمعنى خلق الضلال بالقلب، بل معناه اختيار العبد هذا، يعني ختم الله على قلوبهم معناه هؤلاء اختاروا الكفرة، هؤلاء اختاروا الكفرة. وكذلك طبع الله أو طبع الله على قلوبهم معناه اختاروا الكفرة، هو اختيار، يعني فعل الإنسان، هو فعل الإنسان نسب إلى الله تعالى فقط وليس فعل الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.